فيلقى الله خالصا يائسا. لا، لما يتوجع من ذنوبه ويخرج اجتناب شايف الموقف فلان وموقف فلان وموقف فلان، وربنا سبحانه وتعالى يقبل الصدقه من العبد فيربيها كما يربي احدكم فلوه، فده رب كريم غفور ودود كما يعني. وهذا الامر قد يعتري اعظم الناس الايمان، مثل ما حدث العربي بن عوف. وسفيان الثوري رحمه الله على سفيان احد ائمه الهدى كان بيحتضر، فجاءه حماد بن سلمه، وحماد ده والله الواحد مش عارف ايه، كل ما يذكر امام عايز يقول كل الاوصاف فيه. حماد بن سلمه ده قيل عنه لو قيل له القيامه غدا ما قدر ان يزيد في عمله شيئا، عرفش يجيب عمل زياده، رجل مستوفي كل طاقته في العمل. فشم ابن الثوري بقى في النزع بقى، فدخل عليه حماد بن سلمه، فلما راه سفيان بكى وانتفض، فقال له حماد اسكن انك قادم على الذي كنت تعبده وترجوه. ابني اللي انت واقف طول عمرك بتصلي له وهربان، لان هو هربان سفيان من الخليفه وهربان عشان، وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتعلمت العلم وعلمت العلم، انت قادم عليه، خايف من ايه؟ اسكن فانك قادم على الذي كنت تعبده. فقال له سفيان يا ابا سلمه اتظن ان الله يغفر لمثلي؟ وقال كما في الواقع الاخرى لما كان بيموت، وبعدين وضع رأسه في حجر يحيى بن سعيد القطان احد ائمه الهدى ومن مشايخ الامام احمد بن حنبل، ثقه ثبت جبل رحمه الله على لحية. فبكى سفيان هو في النزع، فقيل له اتخشى ذنوبك؟ فتناول فتنة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. فينفس لمثل هذا الخائف، وهو خائف يخوفه يطلع يائس، لا ينفس له، وده من فقه النفس. فلما رأى عبد الله بن عمرو أباه عمرو بن العاص يائسا، مش عفوا لا أقول يائسا، إنما رآه حزينا مضطربا، قال يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمرو بن العاص ببشارات، منها أنه شهد له بالإيمان، ومنها أنه أراد أن يرسله إلى غزوة، فقال يا عمرو أريد أن أرسلك إلى غزوة كذا وكذا لتحرز مالا هديك شيء. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ أنا لو عايز فلوس مثلا مفتوح، أنا ما تبعتك لأجل المال. فقال له يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح، ما في حاجه ما تعيبش، والرايح حديث فلوس برضه، رجل تقي ورجل فاهم ورجل واعي، الفقراء هياكلوا جنبك. ما هو احنا مصيبه الفقراء ان المال ذهب الى سفهائنا، هي المشكله، المال ذهب الى سفهائنا. واحده رقصت روحها تقول انا عندي فلوس اشوف زيمبابوي او اشوف سنغافوره، انا بدي ضريب لي 3 مليون. لما يكون المال مع واحد زي ديت يبقى فقراءنا يضيع ويجوع، لكن لو ذهب المال الى الرجل الصالح اكل الفقير بجانبه. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، عشان كده احنا برضه كنا تجار. ساعات واحد تاجر يجي في مجلس علمي زي ده يقول يا نكسب اشيخ، يقول كلام شل واقنع كده الناس وبلغ دعوه ربنا، فيسيب التجاره بتاعته وما يبقاش شيء. وانت لا تحسن هذا، فيا اخي كن تاجرا مسلما، علشان لما اقول لك هاتي الزكاه الخد، كن تاجرا مسلما تعبد الله عز وجل بإحراز هذا المال، ولا تترك التجارة، لكن خذ من العلم ما يقيم عبادتك توحيدك وصلاتك وصيامك. يبقى إذا أنت مطلوب منك تسأل، ليش مطلوب منك تكون أن تكون عالما أو تكون طالب علم؟ لا، المسألة دي أصلا مواهب. أنت في التجارة ممتاز، تفضل في التجارة وتتقي الله عز وجل وتعرف فقه البيوع، ترضى عليه طالما بقيت تاجر، تعرف فقه البيوع، وكل أسئلتك تدور حول البيوع. ليه؟ لأن البيوع كل يوم مستجد حتى لا يدخل في مالك شيء من الحرام. القصد أن الإنسان من فقه النفس، فقه نفسه، أن يقبل على الإنسان اليائس فينفس له في الأجل. قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال له يا أبي ألا تذكر أنه قال لك كذا وكذا وكذا؟ فلما قال له ذلك وتذكر الإشارات، لأن الإنسان وهو حزين تضيع منه البدهيات، ممكن وهو في غمرة الحزن ينسى جمالة اسمه، لا تعجبه، ممكن لسه ينسى هو ابن مين. البدهيات في الحزن بتروح، والمواهب بتروح. شوف عائشة رضي الله عنها الذكية الفقيهة العالمة، لما حصل حديث الإبن والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فلما حست النداء كأن اتهام لها، إيه استغفري لذنبك، يعني كأنك أنت مصدق كلام ده علي. قالت فقلق دمعي، بتعيط بقى لها ثلاث أيام لحد ما جبنها جبلة وعادش عندها دموع. أول ما قالها الكلمتين دول ما لقتش قطرة من الدمع في عينيها. قالت فقلق دمعي حتى ما أحس منه قطرة، ثم قلت لئن قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، ولئن قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، فوالله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل. في الرواية الثانية قالت وذهب عني اسمه، نسيت أبو يوسف عليه السلام اسمه إيه؟ اسمه يعقوب. نسيت بقى الموضوع ده ليه؟ من الهم، من الهم الذي ركبها. كل إنسان المهموم تجد دائما ذهنه كليل، عارف يفكر حزين، يدخل للعبادة ما لهاش طعم، بيد أبلان. فالإنسان في الحج بتضيع منه الأبجديات والموت، فمحتاج واحد يذكره. فعمر بن العاص وهو بقى بيموت نسي بقى البشارات التي لا تنسى، دي شهادة تقدير جاية من جامعة ولا جاية من قسم ولا جاية من شهادة النيل ولا شهادة مش عارف وفاء البناء، ده من النبي عليه الصلاة والسلام، ده شيء لا ينسى. ومع ذلك نسيه في غمرة الفزع والإقبال على الله. فيوم بقى الإنسان في اللحظات دي ينفس له، قال يا أبتي ألا سأل أن يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام راجع يرجو في فؤاده وهو سب المتين المتين الذي لا تهزه العواصف دير يرتجع، وقال خشيت على نفسي. قالت كلا، وقعد يتفكر بقى عشان قدر يستجمع قوته. قالت ليس مثلك الذي يخاف على نفسه، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طيبت خطوة كلمتين وبعدين اتخذت خطوة عملية، هيا بنا نذهب لرجل مشهود له بالاستقامة والعباد، وهو ورقة بن نوفل وكان ابن عمه. ذهبت إليه، إذا مهتمة به مش كلمتين وخلاص، لا تعالى نروح لورق. ثم قالت يا ابن عم انظر ما يقول ابن أخيه، وذكرت الأخوة عشان تحنن قلب الأخ أغلى من الابن. صدقون الأخ الضفر اللي طيره برقبة الولد، اوعى تبيع أخوه، أخوه غالي اوعى تبيعه، أغلى من ابنه. قالت اسمع من ابن أخيه، وديك سمعت في كذبت قوم نوح المرسلين، قال لهم أخوهم نوح أخوهم هود أخوهم صالح أخوهم لوط، أخوهم يعني هو أشفق الناس عليهم بالآخر، اسمع من ابن أخيه. فلما سمع منه قال هذا هو الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. إذا هذه زوجة وفية يضرب بوفائها المثل. احيانا بعض الناس الزوجات ما تقولك الزوج لا ودي ولا بتاع، مال ده يضرب ويشتم الكلام ده، فيحملها سوء خلقه على ان لا تفي، او لا لا اصبري فان العاقبه للمتقين. هو لابد في يوم من الايام سيرجع، كل انسان مهما كان مكادرا له لحظه صدق عن نفسه. شوف يفضل غشيم على طول ويفضل مكادر على طول، لما يحط راسه على المخده في يوم من الايام ويجد نفسه كده عمال يشتم ويضرب والكلام ده هو، والمراه تقابل ذلك بالصبر وتطيعه وتفعل له ما يريد. لازم يسأل نفسه سؤال، ليه انا بعمل كده؟ والمرأة دي صبورة، صبورة على هذا الخلق وصبورة على هذا النشوز والكلام ده هو، فيحمله ذلك ان يرجع. لكن كلما ذكر سوء خلقها في مقابل سوء خلقه قال ما هي بنت الذين عملت كذا وكذا وكذا، فانا مش ناسي يوم ما رفعت ايدها علي ثم قالت لي يا ابن كذا وكذا ومش عارفه، ويفضل مستحضر الشريط ده على طول. ان السيئات ياكلن الحسنات عند الجماعه دول، حسنه الشيء تاكل سيئ الاصل. لكن المراه المفروض ما يكونلهاش سيئه في مقابل سيئات الرجل، وسيرجع. الوفاء يدق العنق

فعايزه تقول له ان هي اسنانها كانت واقعه بحيث انها لو ضحكت تشوف حته لحم جوه اسنانها لا ترى الا حمار اللثه. ابدلت الله خيرا منها، صغيره وذكر وجميله وحميراء وبيضاء وعروب، عروب يعني بتحب جوزها جدا، عشان كده نساء اهل الجنه ربنا قال ايه عروبا ايه اترابا، العروب اللي بتحب جوزها قوي، امراه عروب. ففين الصفات دي كلها من عجوز حمراء شفتين هلكت في الدهر، ده كانت اكبر منك ب15 سنه. فقال الوفي سيد الاوفياء: لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، لقد واستني اذ حرمان الناس. قلنا الوفاء ده والله عظيم وجميل ومريح، واستني اذ حرمان الناس، ورزقني الله منها الولد اذ منعنيه من النساء. هي الوحيده اللي انجبت من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الحرائر. فداء وفاء المرأة لما تكون وفية تستجلب وفاء زوجها. المثل الثاني الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث طويل تعرفونه إن شاء الله كلكم جميعا، وهو حديث أم زرع، آخر واحدة في الكتيبة بتاع النساء دول، المرأة 11 التي وافقت زوجها. قد يكون بعض الناس مش عارفين حديث أم زرع، لا أسوقه لأنه طويل، لكن خلاصة القصة إن في 11 وليه جلسوا في مجلس نميمة، وبعدين أخذوا على بعض عهد إن كل واحدة تقول الصفة المميزة في زوجها ولا تكذب. فواحدة بقى أغلبهم شتم العشنق الكلام ده، أخذلت لا أبث خبره إني أخف ألا أذره، المهم اللي يشتم، المهم أغلبهم شتموا، واثنين ثلاثة بس اللي مدح، لحد ما وصل الدور على المرأة 11. قالت: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ شوف أنا بقول لك المرأة لما تكون أوفى من الرجل البيت يستقر، البيت يستقر. قالت: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ تعرف حاجة عنه؟ ما أظنش. تعرف حاجة عن الرجل العظيم ده؟ أنا بقى هقول لكم بقى الرجل العظيم ده صفاته، هي بقى متطوعة. قالت: أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي. أنس من حلي الأذنية يعني هي كانت فقيرة، فجاب لها إيه؟ ذهب في ودنها. فكل بقى ما تتحرك وتقول لا، ما تفضلش تقول لا كده بالفم تقول، عشان إيه؟ الذهب بقى يشفق روحه يجي كده، أخذلك أنس من النوس الوليه للطراب. ولذلك يقال الناس، الناس يعني ده رايح وده جاي، ده رايح يمين وده رايح شمال، ماشيين ماشيين في عكس الاتجاه، عكس اتجاه بعض، تخبرت فيقال الناس. في كتاب الجهاد في صحيح البخاري قال ابن عمر: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف. الضفائر بتاعتها كانت حفصة مغتسلة، وكانت لسه الضفائر بتنزل المية، تنقط مية، إنما سميت الضفيرة نوسة لأنها تتحرك مع رأس المرأة، تخبرت. فبتقول: أناس من حلي أذني، كانش عندها حلق قرب قبلها، وملأ من شحم عضدية، وكانت جلد على عضد، فضل بقى يأكلها ويعلفها والكلام ده لحد ما ايه ما ثمنت. وبجحني فبجحت إلي نفسي، قاعد يقول لي: يا ست الكل، يا سندريلا، يا سنيورا، مفيش زيك، الكلام ده لحد ما تبدأ. وجدني، كأن الكلام يبقى فيه محذوف عشان الكلام يبقى باين كأنه خارج مخرج التعليل، بجحني فبجحت إلي نفسي، مع أنه وجدني في أهل غنيمة بشق. أهل غنيمة تصغير غنم، يعني المال اللي عندها كان حقير ملوش قيمة، وعايشة في حرسة، الحياة الشعبية دي العشوائيات، مش تاتنا بقى في ميدان عام ولا في مكان متميز ولا بتاع، لا في أهل غنيمة بشق، شق جبل. فنقلها نقلة كبيرة جدا، نقلها بقى في الأماكن المتميزة. وجداني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل طهيل وأطيط ودائس ومنق. نقلها نقلة كبيرة جدا، هي شفت فقيرة ومزوعة بالأرض أهو، أم نقلها نقلة كبيرة. فجعلني في أهل طهيل، كناية عن الخيل، طهيل ده صوت الخيل، وأطيط اللي هو صوت خف الجمل لما يكون محمل، الجمل لما يكون شايل الحمل تعرف الخف بتاعه طاري كده، فلو الخف الطاري ده اللي فيه مسافة يعني لين من تحت، لما يكون ماشي على الأرض تسمع صوت أط أط كده، ثم الجمل ماشي والجمالين هم اللي يعرفوا الكلام ده، واخدلك؟ فجعلني في هذه الخيل وأطيط، أطيط اللي هو إيه؟ الوسط الخف في الجمل لما يكون محمل، يعني أهل خيل وإبل. ودائس اسم يعني فاعل بمعنى مفعول، أي مداد، تعرف كصفة الله عز وجل الحميد يعني محمود، فعيل بمعنى مفعول، حميد بمعنى مفعول، حميد يعني محمود. الدائس اللي هو الزرع اللي انت بتجيبه زي الغلة مثلا والشعير والفول فبتدرسه بالنورج، او تجيب جرار وتقعد تمشي على الرز والكلام ده، دائس اي ما يدار. يبقى هم اهل اراضي وزروع. ومنق اللي هو المنخل، وما كان يقتني المنخل زمان الا العالم المرفهين، انما سائر العرب كان يجيب الشعير كده يدريه، يروح منه ثلاث ارباع السبن يفضل ربع السبن ياكلوه مع الشعير، تخبرك ايه مكانك المتعذر، فصل ايه الفصل الدقيق. لا دول بقى فصلوا وعندهم كمان منخل عمالين بقى يحللوا عشان ينزل دقيق ناعم. اذا هم اهل رفاهيه. فشوف يا اخي النقله الكبيره دي، نقله كبيره جدا، ما طلعتش بقى خسيسه قليله الاصل واخبرك محدثه نعمه، لا طلعت انسانه اصيله حفظت الجميل للرازع. فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنخل. فعنده أقول فلا أقبح، أنا في حمايته بقى، أتكلم الكلمة إن شاء الله تطلع على ناحية مش حد يقدر يقول لي إيه العبط، إيه الهبل، إيه العك اللي أنت تقوليه ده، ولا حد يقدر يقول لي نص كلمة، كله موجود. ليه؟ لأن كرامة المرأة من كرامة زوجها. عنده أقول فلا أقبح، مش حد يقول لي قبحك الله، ولا إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده، حتى لو كان الكلام نشاز. وأرقد فأتصبح، ما يقومهاش عشان تقول لي اعمل الفطار واعمل الأولاد الفطار، ليه في خدامين، انت نام يا ست الكل، راح راحي ها، وانا حجيب لك خدامين يخدموك، نايمة بقى للصحة العالي، واخدالك؟ يبقى إذن أكرمها ولا يستطيع أحد أن يهينها عشان عارفين إن هو بيحبها، وفي نفس الوقت جايب لها خدامين ايه يكفونها مؤنة الخدمة. تعرف يعني المرأة لما تكون عاملة نفسها مثل نسائنا بعد صلاة الفجر ما بتنامش، قل الفجر وتبتدي بقى تعمل ايه، شاطر ومشطر وما بينهما فول او فلافل. انا معلش انا ملتزم بقى بتوصيات مجمع اللغة العربية، ها ان احنا ما نقولش سندويتش، لا نقول شاطر ومشطور وما بينهما فول فلافل سجق، ها معلش اعذروني بقى في الاخيرة دي. فتبتدي بقى تعمل ايه الشغل ده، هو يكون جوزها بقى كمان، هو كمان عايز يروح الشغل تعمل له الفطار والبتاع والكلام ده، خلاص اذا كان عندها عيل صحي من النوم عايز يرضع عايز مش عارف، خلاص خلص القصة في النوم دي، يبقى هي العملية تخدم نفسها، لا ده بقى جايب لها خدامين وهم شغالين وهي نايمة براحتها. وارقد فاتصبح واشرب فاتقمح، لما يجيب لها عصير كده تشرب نص الكوباية. تعرف عندنا مثلا كان يقول لك ايه، ما تشربش الكوباية كلها، خلي عندك زور، يعني عشان ما تبينش الناس انك انت مفجوع محروم، فكانوا يعتبروا ان من علامة الزور انك تسيب شوية في الكوباية، مش كده ولا انا ها، كان يعتبروا ده من علامات الزواج الناس الزوق، يعني تسيب شوية كده وخبرك. والمثل بيقول لك اللي يلحق الطبق يبقى ما شبعش. وفي ناس فاهمين المسألة غلط، كان لما يأكل من الصحن كده بعض الرز يقول إن ده دلالة على العز، يعني بأكل ولسه الحلة مليانة وبتاعه ببعطر، يعني مش هممني، تاخد بالك؟ هي بقى لما كانت تيجي تشرب عصير بقى ما كانتش تشرب بالكوباية، العصير كتير، هتقوم تشرب مثلا إيه؟ رشفتين ثلاثة أربعة وتسيب إيه؟ ثلث الكوباية ربعها كده. أدي معنى أشرب فأتقمح، يقال بعير قامح أي إذا ورد الماء فرفع رأسه زهدا في الشرب، وخذلك. وفي رواية أخرى اللي هي في البخاري بقى، البخاري أشار إلى تقمع، قال وأشرب فأتقنح، يعني يشرب لحد ما يتنح، ها أدي معنى، أنتوا تضحكوا ده تعبير صحيح، لا صحيح، يعني أتقنح يعني إيه، يجبر على الأكل والشرب. يبقى الفرق بين قامح وقانح أن القامح بالميم هو الذي يترك الشرب زهدا فيه من تلقاء نفسه، أما المتقنح فهو الذي يجبر على الأكل والشرب، فهي مثلا تشرب نص الكوباية يقعد يتحايل عليها، طب كمليه أنا كده هبقى سعيد، طيب علشان خاطري، طيب كذا مش عارف إيه، طيب قولي لي أعمل لك كيف تشربيها، واخد بالك حد بيعمل الكلام ده؟ فالمرأة حسب نوع من الإيه؟ نوع من العز والحب من الراجل، عشان كده هي بادلته حبا بحب، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه. المهم قالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الدنيا ربيع واللبن كتير والجماعة بيحلبوا اللبن في طواجن وبتاع، طلع بقى فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، لا واحدة ملظلظة ومربربة والكلام ده، قال لك الستين عجبتني ودخلت دماغه فطلقني ونكحها. ليه؟ هو اللي حصل كده. طب ما ضمان الكتيبة وخلاص. لا، هو طلقها. العادة ان المرأة المطلقة لا تحفظ جميلا لمطلقها حتى لو كان اي صبر عشر سنين. ليه؟ لان كسر المرأة طلاقها، كسر وسطها، فلا تحفظ له جميلا ابدا، ان شاء الله يكون حتى هو عليه جميل لها من شعر فنخم قدمه. فلما طلقها على طول ربنا كرمها بواحد غني، قالت: فنكحت بعده رجلا ثريا، رجل من سرات الناس اي من اشرافهم، الحمد لله، وقعت برضه في نفس الحي الراقي، رجلا ثريا راكب شريا، الشري نوع من اجود انواع الخيل، تساوي افخم السيارات عندنا الان، بيبقى الواحد راكب مع واحد سياره فخمه مع ان السياره مش ملكه ولا حاجه، وعمال يبص لنفسه في الشباك كده مع الناس بتاعته، تخيلت، يبقى الله يكون في عون صاحبه، ها الله يكون في عون صاحبه. فده بقى راكب فرس من اجود انواع الخيل، ورجل غني وعايش في الابهة، ها، واخذ خطيه وامحطت تحت الباطن رمح عشان الصوره تكمل، بقى ابو عراق حاطط الرمح تحت باطه وراكب الفرس اللي عمال يرقص بيه ده، يعني عشان تكتمل الابهة والصوره. واراح علي نعما ثريه، غرقني في النعيم، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وفي الرواية الثانية: وأعطاني من كل ذابحة زوجة، أي ما يصلح أن يذبح. الرجل عنده نعم متعددة، قطيع من البقر رايح، خذي لك بقرتين وديهم لأهلك، جاموستين خذي لك جاموستين، خذي لك حمارين، خذي لك بغلين، خذي لك فرسين، كل حاجة ماشية خذي لك اثنين. وأعطاني من كل رائحة إيه؟ زوجة. وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، مش لوحدك، إنما أدي لأهلك كمان، وسع عليه خليهم يأكلوا معاك. الرجل ده في عيب؟ يتعيب؟ لا، ما تعيبش. عملت بقى الشهادة النهائية والمقارنة بين الزوجين، بين أبو زرع والجلع الثاني ده. قالت: فلوني جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، أصغر حل عند أبو زرع أحسن من اللي عند الرجل ده كله. ليه يا جماعة؟ إيه الوفاء العجيب ده؟ امرأة مطلقة وتقول الكلام العجيب ده؟ يا أخي الوفاء تخضع له النفوس النبيل ولا يصدر إلا من نبيل. امرأة مطلقة ومع ذلك اكتشفت هذه الشهادة القوية جدا: فلو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أنية أبي زرع. ليه يا جماعة؟ لأن أبا زرع هو أول من فتق قلبها بالحب، أول محبوب لها، يفضل معلم في قلبها طول عمرها كالذيل يحفر مجراه. تعرف ايه أنهار مفيش حد حفرها؟ ها؟ نهر النيل والكلام ده هوت الأنهار العظيمة مفيش حد جا حفرها، إنما حفرها الماء. فأول حب في حياتها كان هو زوجها، فظلت وفية لهذه العلامة التي انطبعت على قلبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أشوف ده رفع أبو زرع للسماء، كن يقول كنت لك كأبي زرع يتشبه به. فقالت عائشة كما في رواية ثالث صحيح: بل أنت خير منه يا رسول الله. ليه؟